قالوا لأن تأمل الأيقونة يبعث فيهم قوة تحثهم على تكريم من ترمز إليه الأيقونة، وهذا في الحقيقة عبادة للصور، وإن زعموا أنهم لا يعنون بذلك عبادتها كما ورد في كتبهم على ألسنة آبائهم ورهبانهم الذين اتخذوهم أربابا من دون الله. هامش حكى القرافي رحمه الله في كتاب الأجوبة الفاخرة جملا كثيرة تتعلق بحيل النصارى وتلبيسهم على العوام. قال رحمه الله: ولما علم حذاقهم أن دينهم ليست له قاعدة يبنى عليها ولا أصل يرجع إليه، جمعوا عقول العامة بتخيلات موهمة وأباطيل مزخرفة وضعوها في الكنائس والمزارات، ثم ذكر أمورا كثيرة من حيلهم، فانظر في الكتاب المشار إليه بتحقيق زميلنا الدكتور سالم بن محمد القرني، رسالة ماجستير صفحة 135 إلى 140. هامش اللادن جاء في المعتمد في الأدوية المفردة للمذفر حرف اللام بأنه شيء من رطوبة يدبق بيد اللامس، يكون من شجرة القيسوس فترعاه الماعز فتلزق الرطوبة على أفخاذها ولحائها، ومن الناس من يأخذه فيصفيه ويعمل منه أقراصا، ثم ذكر فوائده وأطال فيه. السكر يستخرج من القصب فيجمد وحلاوته أقل من حلاوة العسل، وهو يدخل في عداد الأشياء الفاتحة للسدد المنقية للمجاري، وهو صنفان أبيض وأحمر وأجوده الأبيض. الزعفران نبات صحراوي وهو أنواع وأقواه ما كان حديثا حسن اللون، على شعرته بياض يسير. ماء الورد هو أنواع أجوده النصيبيني العطر الذكي الرائحة. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. قالوا: وقال في سورة آل عمران: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فأعني أيضا بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل، فأعني أيضا بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس. فيقال: قد تقدم أن الرسل تتناول قطعا الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن تتناول قطعا الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن لا سيما أولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فإن هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلوات الله عليهم وسلامه، خصهم الله وفضلهم بقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالدين دين رسل الله، دين واحد كما بينه الله في كتابه، وكما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وأن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. ويتناول أيضا اسم الرسل من لم يسمهم بأعيانهم في القرآن، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وأما الحواريون فإن الله تعالى ذكرهم في القرآن ووصفهم بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان بالله كما أنزل في قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ولم يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسلهم البتة بل ذكر أنه ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا باتباع رسوله وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين لا يدل على النبوة فإنه قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأم موسى لم تكن نبية بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة النصارى والمسلمين وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد مثل القاضيين أبي بكر بن الطيب وأبي يعلى ابن أبي الفراء والأستاذ أبي المعالي الجويني وغيرهم ويدل على ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة فجعل غاية مريم الصديقة كما جعل غاية المسيح الرسالة وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم يعني من نساء الأمم قبلنا وهذا يدل على أن أم موسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية وقوله تعالى جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير والكتاب اسم جنس كما تقدم يتناول كل كتاب أنزله الله تعالى وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقوله ولا كتاب منير نكرة في سياق المعنى فيعم كل كتاب منير ولو لم يكن إلا الإنجيل لقيل ولا الكتاب المنير وأيضا فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن فقال تعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران وقرئ ساحران قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين وهذا تعجيز لهم أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما كقوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وهذا يبين أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن فكيف يجعل الكتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور وأيضا فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها فهي التي يقرنها بالقرآن كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وقد وصف التوراة بأن فيها نورا وهدى للناس فكيف يجعل النور في الإنجيل دونها وقال تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين فقد ذكر التوراة والقرآن وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فبين أن الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله تعالى يا أهل الكتاب وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فذكر الكتاب بلفظ المنفرد ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك بالنصارى كما قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وقد تبين بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون كلام الله ورسوله بما يعلم كل من عرف حاله من مؤمن وكافر أنه لم يرده وبين أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل الحواريين بل أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله من الكتب كالتوراة والإنجيل كما أراد بالرسل من أرسله الله مطلقا كنوح وإبراهيم وموسى والمسيح ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. قالوا

أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع أممهم، وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المكذبين لهم. الوجه الرابع، يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله، وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل، كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل وبر الوالدين وصلة الأرحام والنهي عن الشرك والظلم والفواحش. الوجه الخامس، يسألونك عما وصفت به الرسل ربهم، يسألونهم عما وصفت به الرسل ربهم، هل هو موافق لما وصفه به محمد أم لا. وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عند أهل الكتاب، معلومة لهم، ليست مما يشكون فيه. وليس إذا كان مثل هذا معلوما لهم بالتواتر فيسألون عنه، يجب أن يكون كل ما يقولونه معلوما لهم بالتواتر. وأيضا فإنهم يسألون عما عندهم من الشهادات والبشارات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله بذلك في القرآن، فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو التوراة، وبشر بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد. قال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. إلى قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى عن من أثنى عليه من النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا،

ولو لم تناقض خبر محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا ناقضته؟ الطريق الثالث طريق من يبين أن ألفاظ هذه الكتب لم تتواتر، ويثبتون ذلك بانقطاع تواتر التوراة لما خرب بيت المقدس وانقطاع تواتر الإنجيل في أول الأمر. الطريق الرابع طريق من يبين أن بعض ألفاظ الكتب حرفت، ويقيم الأدلة الشرعية والعقلية على تبديل بعض ألفاظها. الطريق الخامس أن يبين أن الألفاظ التي بأيديهم لا تناقض ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، بل تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلم على تفسير تلك الألفاظ بأعيانها. وهذا الطريق يسلكها من لا ينازع في ثبوت الألفاظ من المسلمين. وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الألفاظ فيسلكون هذه الطريق، ويسلكون أيضا بيان عدم تواتر الألفاظ، بل بيان التبديل في ألفاظها. أعود إلى قراءة نص الكتاب. فصل. ومن حجة الجمهور الذين يمنعون أن تكون جميع ألفاظ هذه الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلة من عند الله لم يقع فيها تبديل، ويقولون إنه وقع التبديل في بعض ألفاظها، ويقولون إنه لم يعلم أن ألفاظها منزلة من عند الله، فلا يجوز أن يحتج بما فيها من الألفاظ في معارضة ما علم ثبوته. أنهم قالوا التوراة والإنجيل الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى وعيسى عليهما السلام، أما التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولا وأجلي منه بنو إسرائيل، ثم ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد ذلك شخص واحد يقال له عذرا، وزعموا أنه نبي. ومن الناس من يقول إنه لم يكن نبيا، وإنها قوبلت بنسخة وجدت عتيقة، وقد قيل إنه أحضرت نسخة كانت بالمغرب، وهذا كله لا يوجب تواتر جميع ألفاظها، ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها كما يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها وحفظها القليل الاثنان والثلاثة. وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه السلام ولا أملاه على من كتبه، وإنما أملوه بعد رفع المسيح متى ويوحنا، وكان قد صحب المسيح ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عدد التواتر، ومرقس ولوقا وهما لم يريا المسيح عليه السلام. وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره، وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله. ونقل اثنين وثلاثة وأربعة يجوز عليه الغلط، لا سيما وقد غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب. ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى ابن مريم وموسى عليهما السلام، وأنهم معصومون، وأنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل، وأن لهم معجزات، وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل، ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء. فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بنبي ليس بمعصوم من الخطأ، ومن كان من أعظم أولياء الله ولو كان له خوارق عادات فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين، ولا معصوم عندهم إلا من كان نبيا. ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض، وكونهم رسل الله هو مبني على كون المسيح هو الله فإنهم رسل المسيح، وهذا الأصل باطل. ولكن في طريق المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن نمنعهم في هذا المقام، ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله، وليس لهم على ذلك دليل، فإنه لا يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح هو الله،

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. انظر إفحام اليهود صفحة 50 و51 وهداية الحيارة صفحة 583 و584 وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني صفحة 31 فيما بعدها بتحقيق الدكتور السقة والتراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمة صفحة 70 إلى 76. أما الأناجيل فإنها كتبت بعد المسيح عليه السلام لتحدث الناس عما أحاط بولادة عيسى عليه السلام من العجائب والغرائب، وتحكي تاريخا وسيرة للسيد المسيح. هامش مجمع نيقية بالكسر ثم السكون وكسر القاف وياء مخففة من أعمال إسطنبول إحدى مدن تركيا اليوم. انظر مراصد الاطلاع 3 تقسيم 1412. وقد عقد هذا المجمع 325 ميلاديا بأمر من الملك الروماني قسطنطين الذي رأى الخلاف بين النصارى في شأن المسيح عليه السلام شديدا، فمن قائل أنه رسول ومن قائل أنه أعلى من رسول وأنه بمنزلة الابن لله، ومن قائل أنه ابن الله وله صفة القدم. فكان هذا سببا لعقد هذا المجمع ليتحدوا على رأي واحد. وقد ذكر سبب آخر، وهو أن أريوس أحد علماء النصارى كان قد قاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تبث ألوهية المسيح بين المسيحيين. وقد ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر مذهبه هذا، وستأتي ترجمته. كما أشار إلى هذا صاحب كتاب تاريخ الأقباط زاكي شنودة، وقد احتدم النزاع بين أريوس والإسكندر صاحب كنيسة الأسكندرية، فتدخل قسطنطين ودعاهما للوفاق ثم جمع بينهما، ولكنهما لم يتفقا، فجمع مجمع نيقية وحضره 2840 أسقفا، انفصل منهم 318 برأي اتفقوا عليه، وهو تأليه المسيح عليه السلام. وجنح قسطنطين إلى هذا القول لموافقته هوى في نفسه، فهو الأقرب إلى وثنيته، واستبعد الجمع الغفير منهم وأمر بعقد مجمع خاص بهؤلاء النفر، وأصدروا فيه ما يسمى عندهم قانون الأمانة الذي سبق نصه، وسنشير إلى بقية المجامع الرئيسية فيما بعد إن شاء الله. انظر تاريخ ابن البطريق نظم الجوهر صفحة 135 طبعت مطبعة الآباء اليسوعية ببيروت 1905 ميلاديا. وخلاصة الأصول الإيمانية صفحة 66 وحياة قسطنطين صفحة 86 تأليف يوسابيوس القيصري. هامش زعم النصارى بأن عيسى عليه السلام أيد بعض الحواريين بإحياء الموتى فأحيوا الموتى مثل ما فعل عيسى، وقد وردت في الإنجيل فقرات تشير إلى هذا. ففي إنجيل متى الإصحاح العاشر ورد قوله: وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا بلغوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماء، اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين. قلت: وهذا إن صح أمر وليس إخبارا، ثم إنه لو حصل فإنه لا يدل على عصمة من حصل منه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ويحتمل أن يكون المراد تطهير المرضى من دون الكفر وشفائهم وإحيائهم بالإيمان بالله. وقد ورد في كتاب الله تعالى في سورة الأنعام الآية 121: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. وانظر كتاب أبي عبيدة الخزرجي مقامع هامات الصلبان بتحقيق الدكتور محمد شامة، والكتاب بعنوان بين الإسلام والمسيحية صفحة 77. هامش الإسماعيلية نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الطالبي الهاشمي سابع الأئمة، وهم إحدى فرق الباطنية. التي سبق الحديث عنها في أول الكتاب، وقد ساقوا الإمام إلى جعفر وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل، وقد افترقوا إلى فرقتين، فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أهل التواريخ على موت إسماعيل قبل أبيه كما قال الإسفرايني رحمه الله، والفرقة الثانية تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد ابن إسماعيل ابن جعفر، حيث أن جعفرا نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده، فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علم أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد ابن إسماعيل، قال الإسفرايني، وهذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية. انظر في هذه الفرقة الملل والنحل 2 تقسيم 5 وتلبيس إبليس صفحة 102 وفضائح الباطنية صفحة 55 وقواعد عقائد آل محمد الباطنية للديلمي صفحة 77 وصمت الحقائق لأحد دعاة الإسماعيلية علي بن حنظلة الوادعي صفحة 15 فما بعدها، والتبصير في الدين صفحة 23 والفرق بين الفرق صفحة 62 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين صفحة 54 والبرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان صفحة 494 رسالة ماجستير هامش بني عبيد هم الفاطميون أصحاب مصر وهم العبيديون وجدهم عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر الفاطمي العلوي من ولد جعفر الصادق أسس دولة العلويين في المغرب، وفي نسبه خلاف طويل، ولد بالكوفة سنة 259 وظهر سنة 296 هجريا في المغرب بسجل ماسة، واستفحل أمره حتى بويع في القيروان سنة 297، ثم اختط مدينة المهدية بالمغرب سنة 303 هجريا واتخذها قاعدة لملكه، ومات بها سنة 322 هجريا بعد حكم دام 24 سنة. هامش اليونسية هم أتباع يونس بن عون السمري وقيل النميري، ولم أقف له على ترجمة، وفرقته إحدى فرق المرجئة، ومن مذهبهم أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة له، وهو في القلب واللسان فقط، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضر تركه حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك. الاثنى عشرية هي إحدى فرق الشيعة الإمامية، يسوقون الإمامة في 12 إماما، ويقولون الإمام المنتظر هو 12 وهو محمد بن الحسن العسكري، وهو الذي يظهر بزعمهم فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وقد جعلهم الشهرستاني في 12 فرقة، ومن معتقداتهم أن القرآن فيه نقص، وأن قل هو الله أحد كانت 80 آية، ويزعم الشيخ المفيد وهو أحد أئمتهم الموثوقين عندهم أن الأخبار مستفيضة عن أئمتهم باختلاف القرآن، وما أحدثه فيه بعض الظالمين في زعمهم من الحذف والنقصان، ويعطي مفسرهم الطباطبائي في تفسيره الميزان الأئمة صفة ترفعهم عن مقام البشر، والإمام له يقين ويكشف به عالم له يقين يكشف به عالم الملكوت كما يزعم. هامش أريوس كان قسيسا بالأسكندرية، ولد سنة 256 ميلاديا وتوفى سنة 336 ميلاديا، ونشأ في عائلة مسيحية، ودرس اللاهوت في مدرسة الإنطاكية على يد المعلم لوقيانيوس. عودة إلى قراءة نص الكتاب، فصل. فقال الحاكي عنهم: فقلت لهم: إن قال قائل إن التبديل والتغيير يجوز أن يكون بعد هذا القول، فقالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم ومعرفتهم، كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ وذلك أن أيضا إذا احتججنا عليهم بمثل هذا القول وقلنا إن الكتاب الذي في أيديهم يومنا هذا قد غيروه وبدلوه وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهوا هل كانوا يجوزون كلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا ما لا يجوز ولا يمكن أحدا أن يقوله ولا يمكن أن يتغير منه إلى آخر الفصل، وسيأتي بألفاظ بعد هذا. والجواب أن هذا السائل النصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالا لا يقولونه وعن علماء النصارى جوابه هو، وهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين: أحدهما أن الرسول ثبت ما معهم ونفى عن كتبهم التي بين أيديهم التهم والتبديل والتغيير لها، ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا نفي التبديل عن لفظها ومعناها، وهذا مما يعلم كل عاقل أن الرسول لم ينفيه عنها بل النقل المتواتر عنه بنقيض ذلك. وهم أيضا وكل عاقل يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف والاضطراب بين فرق النصارى وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بأن كثيرا من هذا مبدل محرف، وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه الكتب، فإن الكتب تضمنت أصلين: الإخبار والأمر، والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت وإيجاب طاعتها فيما أوجبته، وأهل الكتاب يكذبون بكثير مما أخبرت ولا يوجبون طاعتها في كثير مما أوجبته وأمرت به، وكل فرقة منهم تشهد على الفرقة الأخرى بمثل ذلك. والنصارى لهم 7 مجامع مشهورة عندهم، وهم في كل مجمع يلعنون طائفة منهم كبيرة ويكفرونهم ويقولون عنهم إنهم كذبوا ببعض ما في تلك الكتب ولم يجيبوا طاعة بعض أمرها، وتلك الطائفة تشهد على الأخرى بأنها كذبت ببعض ما فيها. ثم فرقهم 3 المشهورة: النسطورية والملكية واليعقوبية، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعنها وتشهد عليها أنها مكذبة ببعض ما في النبوات غير موجبة لطاعة بعض ما فيها، بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة. فزعم كل فريق منهم أن المسيح جاء بما هم عليه، والمسيح عليه السلام وجميع الرسل بريئون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وبريئون ممن يقول على الله غير الحق أو يقول على الله ما لا يعلم، وبريئون من كل قول باطل يقال على الله عز وجل وإن كان قائله مخطئا لم يتعمد الكذب. وفي مقالات النصارى من هذه الأنواع ما يطول وصفه وقد بسط في غير هذا الموضع. وإذا عرفت أن جميع الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبديل في معانيها وتفاسيرها وشرائعها، فهذا القدر كاف. وهم من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار كل من لم يؤمن به كافرا، بخلاف حال النصارى قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فيهم من هو متبع لدين المسيح، والمسلمون وإن كان فيهم من حرف الدين وبدله فجمهورهم خالفوا هؤلاء، فلا يزال فيهم طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى تقوم الساعة، بخلاف النصارى فإنهم كفروا جميعهم كما كفرت اليهود بتكذيب المسيح. والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنهم بدلوا معاني التوراة والإنجيل والزبور وغيرهم من نبوات الأنبياء، وابتدعوا شرعا لم يأتي به المسيح ولا غيره، ولا يقوله عاقل مثل زعمهم أن جميع بني آدم من الأنبياء والرسل وغيرهم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة، وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح. فإن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم، فكيف هذا الكلام ليس منقولا عنهم عن أحد من الأنبياء، وإنما ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة، فإن كثيرا من دينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله عنهم، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام يخبرون الناس بما تقصر عقولهم عن معرفته، لا بل بما يعرفون أنه باطل ممتنع، فيخبرونهم بمحيرات العقول لا محالات العقول. وآدم عليه السلام وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه، قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته، وإنما قد يقول قائلهم: إنا لا نعلم أنه تاب، أو ليس عندنا توبته، أو عدم العلم بشيء ليس علما بعدمه، ليس علما بعدمه. وعدم وجود الشيء في كتاب من كتب الله لا ينفي أن يكون في كتاب آخر، ففي التوراة ما ليس في الإنجيل، وفيهما ما ليس في الزبور، وفي الإنجيل والزبور ما ليس في التوراة، وفي سائر النبوات ما لا يوجد في هذه الكتب. والقرآن لو كان دون التوراة والإنجيل والزبور والنبوات أو كان مثلها لأمكن أن يكون فيه ما ليس فيها، فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة والإنجيل، وقد بين الله تعالى فضله عليهما في غير موضع، كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وسواء تاب آدم أو لم يتب، فكيف يجوز أن يكون رسل الله الذين هم أفضل منه محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه، وإبراهيم خليل الرحمن كان أبوه كافرا ولم يؤاخذه الله بذنبه، فكيف يجعله في جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الأقصى آدم، مع أنه كان نبيا ونوح عليه السلام قد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأغرق الله أهل الأرض بدعوته وجعل ذريته هم الباقين، فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لأجل ذنب آدم؟ وموسى بن عمران الذي كلمه الله تكليما وأظهر على يديه من البراهين والآيات ما لم يظهر مثله على يد المسيح، وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها، فغفر الله له ذلك، وله من المنزلة عند الله والكرامة ما لا يقدر قدره، فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان؟ ثم أي مناسبة بين الصلب الذي هو من أعظم الذنوب، سواء صلب المسيح أو المشبه به، وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؟ فإن الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظالما متعديا، والله عز وجل قادر على منعه من ظلمهم، بل وعلى عقوبته إذا لم ينتهي عن ظلمهم. فلماذا آخر منعه من ظلمهم إلى زمن المسيح؟ فلماذا أخر منعه من ظلمهم إلى زمن المسيح، وهو سبحانه ولي المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم، وهم رسله الذين نصرهم على من عاداهم، بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان. فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن يظلمهم ويجعل أرواحهم في جهنم؟ هذا إن قدر أن الشيطان كان قادرا على ذلك. وكيف يجوز أن يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه وأوليائه وسقوط التكليف عنهم واستحقاقهم كرامته وإحسانه وجنته بحكم وعده ومقتضى حكمته، فجعله مسلطا على حبسهم في جهنم؟ وإن قالوا: الرب عز وجل ما كان يقدر على تخليصهم من الشيطان مع علمه بأنه ظالم معتد عليهم بعد الموت، إلا بأن يحال عليه بإخفاء نفسه ليتمكن الشيطان منه كما يزعمون، فهذا مع ما فيه من الكفر العظيم وجعل الرب سبحانه عاجزا كما جعلوه أولا ظالما، فيه من التناقض ما يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به الرب جاهلا، فإنهم يقولون إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدل، كما احتال الشيطان على آدم بالحيلة فاختفى منه لئلا يعلم أنه ناسوت الإله، وناسوت الإله لم يعمل خطيئة قط بخلاف غيره. فلما أراد الشيطان أخذ روحه ليحبسه في جهنم كسائر من مضى وهو لم يعمل خطيئة، استحق الشيطان أن يأخذه الرب ويخلص الذرية من حبسه. وهذا تجهيل منهم للرب سبحانه وتعالى عما يقولون مع تعجيزه وتظليمه، فإنه إن كان هو سلط الشيطان على بني آدم كما يقولون، فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره، إذا الجميع بني آدم. وأيضا فإذا قدر أن الناسوت يدفع الشيطان عن نفسه بحق، فإنهم يقولون إنه دخل الجحيم وأخرج منه ذرية آدم فيقال إن كان تسلط الشيطان على حبسهم في الجحيم بحق لأجل ذنوبهم مع ذنب أبيهم لم يجز إخراجهم لأجل سلامة نسوت المسيح من الذنب، وإن كانوا مظلومين مع الشيطان وجب تخليصهم قبل صلب الناسوت ولم يجز تأخير ذلك، فليس في مجرد سلامة المسيح من الذنوب ما يوجب سلامة غيره. وإن قالوا أنه كان بدون تسلطه على صلبه عاجزا عن دفعه فهو مع تسلطه على صلبه أعجز وأعجز. الأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من جهة المسلمين وجوابهم ظنهم أن المسلمين يقولون إن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يقوله المسلمون، ولكن قد يقول بعضهم إنه حرف بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ بعض النسخ، فإن الجمهور الذين يقولون إن بعض ألفاظها حرفت منهم من يقول كان هذا قبل المبعث، ومنهم من يقول كان بعده، ومنهم من يثبت الأمرين أو يجوزهما، ولكن لا يقول إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها كما حكاه هذا الحاكي عنهم. ولكن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف في المعاني والتفسير، وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني. وأما الألفاظ الكتب فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم تبدل كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب، وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض ألفاظها، وهذا مشهور عند كثير من علماء المسلمين، وقاله أيضا كثير من علماء أهل الكتاب. حتى في صلب المسيح ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما صلب الذي شبه بالمسيح كما أخبر به القرآن، وإن الذين أخبروا بصلبه كانوا قد أخبروا بظاهر الأمر، فإنه لما ألقي شبهه على المصلوب ظنوا أنه هو المسيح أو تعمدوا الكذب. ثم هؤلاء منهم الذين يقولون إن في ألفاظ الكتب ما هو مبدل، وفيهم من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل كثيرا منهما، وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهما لا سيما الإنجيل، فإن الطعن فيه أكثر وأظهر منه في التوراة. ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول أنه لا حرمة لشيء منهما بل يجوز الاستنجاء بهما، ومنهم من يقول الذي بدلت ألفاظه قليل منهما وهذا أظهر، والتبديل في الإنجيل أظهر، بل كثير من الناس يقول هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل، والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل. والصحيح أن هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله، وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما كقوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم إلى قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس وبعد مجيء بختنصر وبعد مبعث المسيح وبعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيها حكم الله، والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قيل أنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثه فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك، فإن هذا غير معلوم لنا وهو أيضا متعذر، بل يمكن تغيير كثير من النسخ وإشاعة ذلك عند الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك. ومع هذا فكثير من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب، إنما تختلف في اليسير من ألفاظها، فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول ممكن، لا يمكن أحد أن يجزم بنفيه، ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ، إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه، والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ، كما قد تختلف نسخ بعض كتب الحديث أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ. وهذا خلاف القرآن المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور بالنقل المتواتر لا يحتاج أن يحفظ في كتاب، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك أن اليهود قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهده وبعده منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، وعندهم نسخ كثيرة من التوراة، وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة، ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ وتبديلها، ولو كان ذلك ممكنا لكان هذا من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها. وكذلك في الإنجيل قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فعلم أن في هذا الإنجيل حكما أنزله الله تعالى، لكن الحكم هو من باب الأمر والنهي، وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الإخبار، وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا. وأما الأحكام التي في التوراة فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها. وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالى في الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه هو خطاب لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل، لا الموجودين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام كقراءة حمزة، فإن هذه لام كي، فإنه تعالى قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإذا قرئ وليحكم كان المعنى وأتيناه الإنجيل لكذا وكذا، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله في الإنجيل الحق، لا يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو هذا الإنجيل. وأما قراءة الجمهور وليحكم أهل الإنجيل فهو أمر بذلك، فمن العلماء من قال هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجودا عندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه، وعلى هذا يكون قوله تعالى وليحكم أمر لهم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون لا حاجة إلى هذا التكلف، فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة، وقد قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عندهم التوراة فيها حكم الله، ثم تولوا عن حكم الله وقالوا بعد ذلك وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهذه لام الأمر، وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد، وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنع، وإنما يكون الأمر أمرا لمن آمن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر، فعلم أنه أمر لمن كان موجودا حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل، والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر به في التوراة، فليحكموا بما أنزل الله في الإنجيل مما لم ينسخه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه المسيح وما نسخه، فقد أمروا فيها باتباع المسيح، وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فجعل القرآن مهيمنا، والمهيمن الشاهد الحاكم المؤتمن، فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله، ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل، ولهذا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمساند هذا، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ويطاف بهما، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، قالوا صدق فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتشبيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما. وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد الرجم ولكنه

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فقد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله إليه وحذره اتباع أهوائهم وبين أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية حيث قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأخبره تعالى أنه جعل لكل من أهل التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاجا وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآن ليس لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج بين ناسخ ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد فإن المسلمين كانوا أولا مأمورين بالصلاة لبيت المقدس ثم أمروا أن يصلوا إلى المسجد الحرام وفي كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل وكذلك موسى عليه السلام كان مأمورا بالسبت محرما عليه ما حرمه الله في التوراة وهو متبع ما أنزله الله عز وجل والمسيح صلى الله عليه وسلم أحل بعض ما حرمه الله في التوراة وهو متبع ما أنزل الله عز وجل فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ كما أنه ليس في أمر أهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ بل إذا كان ناسخ ومنسوخ فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ فمن حكم بالمنسوخ فقد حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ومما يوضح هذا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فإن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فدل ذلك على أنهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما قرره محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينسخه ومعلوم أن كل ما أمر الله به على لسان نبي ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله آمرا به على لسان نبي بعد نبي ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول وقرره النبي الثاني ولا يجوز أن يقال إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والشرائع وأيضا ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا حكم أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما حكموا بما أوجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ولا يعلمون ما أنزل الله والحكم إنما يكون في الأمر والنهي والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم العلم ببعضها وهذا متفق عليه في المعاني فإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن في الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشر وأنه أوجب العدل وحرم الظلم والفواحش والشرك وأمثال ذلك من الشرائع الكلية وأن فيها الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب بل هم متفقون على الإيمان باليوم الآخر وقد تنازعوا في بعض معانيها واختلفوا في تفسير ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به النبوات، هل هو المسيح ابن مريم عليه السلام أو مسيح آخر ينتظر؟ والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارى، لكن لا يوافقوهم على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك. وكذلك يقال إذا بدل قليل من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن يكون أكثر ألفاظها لم يبدل، لا سيما إذا كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل. وقد يقال أن ما بدل من ألفاظ التوراة والإنجيل ففي نفس التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله، فبهذا يحصل الجواب على شبهة من يقول إنه لم يبدل شيء من ألفاظها، فإنهم يقولون إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحق من الباطل، فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما على أهل الكتاب، فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما، والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم بما فيهما واستشهد بهما في مواضع. وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل والأكثر لم يبدل، والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تبين بها المقصود من غلط ما خالفها، ولها شواهد ونظائر متعددة يصدق بعضها بعضا، بخلاف المبدل فإنه ألفاظ قليلة وسائر نصوص الكتب يناقضها، وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وقع في سنن أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة، كان في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ضعف تلك. بل وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها، مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة، فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين وعبد الرحمن ابن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط، وأنه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام كعب الأحبار كما قد بسط في موضعه، والقرآن يدل على غلط هذا ويبين أن الخلق في ستة أيام، وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم الجمعة فيكون أول الخلق يوم الأحد. وكذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بركوعين أو ثلاثة، فإن الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم أنه صلى كل ركعة بركوعين، ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك، وضعف الشافعي والبخاري وأحمد في أحد الروايتين عنه وغيرهم حديث الثلاث والأربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة، وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلىها يوم مات إبراهيم ابنه، وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم. فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه غلط، والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض الألفاظ ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط، كما قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه. فكذلك إذا قيل أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان في الكتب ما يبين لك الغلط، وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة في العالم من زمن محمد صلى الله عليه وسلم بكل لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظها، فإن هذا لا أعرف أحدا من السلف قاله، وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك، كما في بعض المتأخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والإنجيل، فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمتها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال: يا كعب، إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فقرأها. فعلق الأمر على ما يمتنع العلم به، ولم يجزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيها. والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما أنزله الله عز وجل، والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم متعذرة، ولا حاجة بنا إلى ذكره، ولا علم لنا بذلك، ولا يمكن أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد، فإن هذا مما لا يمكن أحد من البشر أن يعرفه باختباره وامتحانه، وإنما يعلم بمثل هذا يعلم مثل هذا بالوحي، وإلا فلا يمكن أحدا من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بكل نسخة من جميع الألسنة بالكتب 24، وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ اختلافا بينا، والتوراة هي أصح الكتب وأشهرها عند اليهود والنصارى، ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى، حتى في نفس الكلمات العشر ذكر في نسخة السامرة منها من أمر استقبال الطور ما ليس في نسخة اليهود والنصارى، وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الكتب، فإن عند السامرة نسخا متعددة، وكذلك رأينا في الزبور نسخا متعددة تخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني، يقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام، وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة، فإن قيل فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة فلماذا ذم أهل الكتاب على ترك المحكم بما أنزل الله منها؟ قيل النسخ لم يقع إلا في قليل من الشرائع، وإلا فالإخبار عن الله وعن اليوم الآخر وغير ذلك لا نسخ فيه، وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها، وهو سبحانه ذمهم على ترك اتباع الكتاب الأول، لأن أهل الكتاب كفروا من وجهين، من جهة تبديلهم الكتاب الأول وترك الإيمان والعمل ببعضه، ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم، وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما أنزل عليه، وقال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمهم على ترك اتباع ما أنزله في التوراة والإنجيل، وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن، ويبين كفرهم بالكتاب الأول وبالكتاب الثاني، وليس في شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول، كما ليس فيه أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني. هامش: تنقسم المجامع عندهم بالنظر إلى عدد أربابها ودرجاتهم وشوكتهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مجامع عامة ويقال لها مسكونية، أي تجمعهم من أنحاء العالم. القسم الثاني مجامع ملية، أي خاصة بطائفة دون غيرها. القسم الثالث مجامع إقليمية، أي خاصة بإقليم مخصوص دون غيره. والمهم من هذه المجامع عندهم هي العامة، وقد ذكر العلماء بأنه بلغ عددها من القرون الأولى المسيحية إلى سنة 1869 ميلاديا 20 مجمعا. الأول مجمع نيقية من أعمال إسطنبول، وعقد سنة 325 ميلاديا وسبق الحديث عنه وهو أعظمها. الثاني المجمع القسطنطيني الأول سنة 381 ميلاديا، ويسمى الأول بالنسبة إلى مجامع أخرى انعقدت في قسطنطينية، وقد قرر هذا المجمع ألوهية الروح القدس. الثالث مجمع أفسوس الأول سنة 431 ميلاديا، وهي بلد بثغر طرسوس، وقد قرر فيه أن المسيح اجتمع فيه الإنسان والإله، وأن مريم ولدت الاثنين معا. الرابع مجمع خلكيدونية سنة 451 ميلاديا، قرروا فيه أن المسيح طبيعتان منفصلتان، لا طبيعة واحدة متحدة. خلدونية صقع منه المصيصة وطرطوس، مراصد الاطلاع واحد تقسيم 478. الخامس المجمع القسطنطيني الثاني سنة 553 ميلاديا. السادس المجمع القسطنطيني الثالث سنة 680 ميلاديا. السابع المجمع القسطنطيني الرابع سنة 754 ميلاديا. ثم تلها مجامع أخرى بلغت 20 مجمعا، وكان آخرها سنة 1869 ميلاديا في روما، وفيه أثبتوا العصمة للبابا. وسيتحدث المؤلف رحمه الله عن المجامع في الجزء الثالث. وانظر إغاثة اللهفان 2 تقسيم 271 إلى 284، ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة صفحة 141 إلى 175، وسلسلة مقارنة الأديان المسيحية صفحة 194 إلى 200، وكنز النفائس في اتحاد الكنائس صفحة 108، والتعصب والتسامح للغزالي صفحة 69 وما بعدها. هامش صلب المسيح كما يزعم النصارى فداء عن الخليقة من أهم عقائدهم بعد التثليث، فقد زعموا أن العالم من عهد الخطيئة وهبوط آدم وبقاء بنيه من بعده في الدنيا بسبب تلك الخطيئة، لكن الله بزعمهم أرسل ابنه وحيده عيسى ليقرب آدم من ربه بصلبه فداء عن تلك الخطيئة، وليخلص العالم من ذلك. جاء هذا في إنجيل مرقس الإصحاح العاشر فقرة 45، وفي إنجيل لوقا الإصحاح التاسع عشر فقرة 56، وهكذا في سائر الأناجيل، وفي رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح الثالث فقرة 23 فما بعدها. وقد تناول هذه العقيدة الباطلة بالرد كثير من علماء المسلمين، ومنهم من أسلم وقد كان نصرانيا بسبب هذه العقيدة الفاسدة التي لا يقرها عقل ولا يؤيدها نقل صحيح. وممن أسلم بسببها داود عبد الأحد، فقد ذكر في مقدمة كتابه الإنجيل والصليب صفحة 12 طبعة القاهرة 1351 هجريا، إن هذه المسألة من المسائل التي حملته على التفكير في تغيير دينه النصرانية وتحوله إلى الإسلام، وتساءل مستغربا كيف كانت الخطيئة مكتومة عن الأنبياء السابقين ثم اكتشفتها حادثة الصلب، فقال إن هذا السر اللاهوتي الذي كان مكتوما عن كل الأنبياء والصالحين السابقين قد خيل أو كأنما كشف للكنيسة بواقع صلب المسيح، وأن هوية الأقانيم الثلاثة وأسرارها التي كان يجهلها أكابر الأنبياء كإبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام قد صار من مبادئ معلومات كل غلام مسيحي، فضلا عن القسيسين والرهبان إلى آخر ما ذكر رادا على هذه الفرية الباطلة. وقد رد القرآن الكريم على هذه القضية، وقرر أولا أن الله قد تاب على آدم من خطيئته في سورة البقرة الآية 37 وطه الآية 121، ونفى القرآن أن يكون عيسى قد صلب كما في سورة النساء الآيتان 157 و158، وقرر القرآن أن وزر كل ذنب لا يكون إلا على مقترفه فحسب كما في سورة الأنعام وسورة النجم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقرر كثير من الباحثين أن فكرة الفداء وثنية قديمة تسربت إلى النصرانية مؤخرا وحيرت هذه الفكرة كثيرا من النصارى، فكيف يجمعون بين عدل الله وبين هذه الفكرة؟ هامش التحريف في كتب اليهود والنصارى على ثلاثة أنواع: رقم 1 تحريف لفظي بتبديل ألفاظ التوراة والإنجيل، رقم 2 تحريف بالزيادة في نصوص التوراة والإنجيل، رقم 3 تحريف بالنقصان فيها وكيفية التغيير والتحريف، أنهم يلبسون الحق بالباطل بحيث لا يتميز عنه، وتارة يخفون الحق ويكتمونه ولا يبينونه للناس، وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه السامع منه وليس منه، وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه في ألفاظه وفي معانيه، وتارة يحرفون الكلم من بعد مواضعه وهو إزالة الكلمة المنزلة ووضع كلمة أخرى مكانها تحتمل معنيين، المعنى الأصلي والمعنى الذي يريده. ومثال هذا النوع: أقيم لهم نبيا من بني إخوتهم، تثنية إصحاح 18 تقسيم 18، فأزالوا كلمة بني وجعلوا مكانها وسط. أقيم لهم نبيا من بني إخوتهم، تثنية إصحاح 18 تقسيم 18، فأزالوا كلمة بني وجعلوا مكانها وسط. والأخيرة تحمل أن يكون النبي من بني إسماعيل لأنه أخ لإسحاق، أو من بني إسرائيل لأنهم إخوة بعضهم لبعض. وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم كتابه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، الآيتان 45 و46 من سورة النساء. وقد ساق الشيخ رحمه الله الهندي في كتابه إظهار الحق صفحة 206 فما بعدها أمثلة كثيرة لأنواع التحريف، ويأتي في الجواب الصحيح الجزء الثاني منه تفصيل لهذه القضية وزيادة بيان. وانظر هداية الحيارة لابن القيم بتحقيق الدكتور السقا صفحة 105، ومقامع هامات الصلبان للخزرجي صفحة 109 بتحقيق الدكتور محمد شامة، حيث ساق أقوال المفسرين في هذه المسألة صفحة 260، وكتاب المسيح في مصادر العقائد المسيحية للمهندس أحمد عبد الوهاب صفحة 77، حديث عن الاختلاف الكثير في الأناجيل، وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني، هذا كتاب كله في هذه القضية، هو كتاب مفيد فيها جدا بتحقيق الدكتور السقا الطبعة الأولى دار الشباب بمصر. هامش حمزة بن حبيب الزيات التيمي أحد القراء السبعة، ولد سنة 80 هجريا، كان عالما بالقراءات، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول والإنكار على من تكلم فيها كما قال الذهبي. ونقل عن سفيان الثوري قوله: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر. مات رحمه الله سنة 156 هجريا، وقيل 158 هجريا. هامش قال الخطابي: التحميم تسويد الوجه بالحمم والتجبية، مفسر في الحديث، ويشبه أن يكون أصله الهمز وهو يجبأ من التجبئة، وهو الردع والزجر والتجبية، أيضا أن تنكس رأسه، وقد يحتمل أن يكون ذلك من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه، وأصل الجبه إصابة الجبهة. هامش محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي الحافظ أحد الأثبات، قال ابن حجر: ثقة حافظ، مات سنة 47 و200 للهجرة. عبيد الله بن موسى بن أبي المختار الكوفي ثقة من التاسعة، مات سنة 213 للهجرة. علي بن صالح الهمداني الكوفي وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن حبان، مات سنة 151 للهجرة. سماك بن حرب بن أوس البكري الكوفي، قال ابن حجر: سماك بكسر أوله وتخفيف الميم، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره، مات سنة 123 هجريا. عكرمة ابن عبد الله مولى ابن عباس ثقة ثبت، مات سنة 107 هجريا. هامش سمي عيسى عليه السلام مسيحا لسياحته في الأرض، وقيل مسيح فعيل من مسح الأرض لأنه كان يمسحها أي يقطعها، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأنه كان أمسح الرجلين ليس لرجله أخمص، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئه، وقيل المسيح الصديق. ويرجع الدكتور محمد مرجان في كتابه المسيح إنسان أم إله هذا اللقب إلى الشعائر التي درجت عليها اليهودية منذ أبيهم الأول يعقوب عليه السلام، حيث اعتبر المسح بالزيت المقدس من أعظم شعائر التقديس والتكريم للناس والأماكن، ولا يمسح بالزيت المقدس، يمسح بالزيت المقدس سوى الكهنة والملوك والأنبياء، لذلك سموا هؤلاء مسحاء الله أي المختارين والمباركين من الله. والمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق والذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة الصف. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الآية. وعيسى عليه السلام عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. والنصارى تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله، وهذا هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود، فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله، والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح، كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجه وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشر به، فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارا للمسيح الدجال كما قال ابن القيم رحمه الله. وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل. هامش يحيى بن معين بن عون أبو زكريا البغدادي الحافظ المشهور، كان إماما عالما حافظا متقنا، ولد بقرية نقيا قرب الأنبار سنة 158 هجريا، وكان أبوه على خراج الري، فخلف له ثروة كبيرة فأنفقها في طلب الحديث. روى عنه كبار أئمة الحديث منهم البخاري ومسلم وأبو داود، وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة. قال الذهبي جاء عنه أنه قال كتبت بيدي هذه 600,000 حديث، وقال أحمد كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث، وقال ابن حجر إمام الجرح والتعديل من مؤلفاته التاريخ والعلل مطبوع في 4 مجلدات ومعروف ومعرفة الرجال وغيرها، مات رحمه الله بالمدينة سنة 233 هجريا. هامش عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي أبو سعيد من كبار حفاظ الحديث، ولد بالبصرة سنة 135. قال ابن حجر حافظ إمام في العلم، روى عنه خلق كثير، وثقه ابن المديني وابن سعد والعجلي وابن حبان وغيرهم. وقال الشافعي لا أعرف له نظيرا في الدنيا. وقال ابن كثير من سادة العلماء في الحديث والفقه وأسماء الرجال، له تصنيف في الحديث، مات رحمه الله سنة 198 هجرية. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي بالولاء البخاري نسبة إلى بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر، ولد سنة 194 هجريا، ثم رحل في طلب العلم إلى بلدان كثيرة وسمع من نحو 1000 شيخ، فغدا حافظا إماما من أوعية العلم. صنف كتابه الصحيح من 600,000 حديث وهو أصح من 600,000 حديث وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وله كتاب التاريخ الكبير والضعفاء في رجال الحديث وخلق أفعال العباد والأدب المفرد وغيرهما، مات رحمه الله سنة 256 هجري. هامش كعب الأحبار هو كعب ابن ماتع ابن ذي هجن الحميري أبو إسحاق تابعي من الطبقة الأولى، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في زمن عمر، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغابرة، وأخذ هو الكتاب والسنة عن الصحابة. خرج إلى الشام فسكن حمص وتوفى بها سنة 32 هجريا. هامش نسخ العهد القديم التوراة 3 نسخ، الأولى العبرانية وهي المعتبرة عند اليهود وجمهور علماء البروتستانت، الثانية اليونانية وهي المعتبرة عند الكنيسة اليونانية وعند كنائس المشرق، وهاتان النسختان تشمل على جميع أسفار العهد القديم، الثالثة السامرية وهي المعتبرة عند السامريين وتشمل على 7 أسفار من العهد القديم، الخامسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام وسفر يوشع والقضاء، ولا يسلم السامريون الأسفار الباقية. وقد أخرج الدكتور أحمد السقا كتابا بعنوان من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني، ويقع في 76 صفحة طبعة دار الأنصار. فمن الفروق التي ذكرها على سبيل المثال في سفر التكوين الإصحاح الأول فقرة 2 في السامرية، ورياح الله هابة على وجه الماء، وفي العبرانية وروح الله. ثم ساق الفروق في سفر التكوين كله، وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الفروق في سفر الخروج ثم في بقية الأسفار. وهذا الكتاب عظيم الفائدة وجدير بالقراءة، وقد أورد الأستاذ موريس بوكاي جملا عظيمة من التناقضات الكثيرة بين الأناجيل وكتب التوراة في كتابه دراسة الكتب المقدسة، طبعة دار المعارف من صفحة 75 إلى صفحة 131. انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث وأوله فصل قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل. قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل.